اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من لي بفجر فما أحلم حياه، يقضي على الليل نوره وأخراه. من لي بنور من الآذن ينقذنا، إذا حباتنا في غيهب انتاه. يا أيها الفاجر كم لي فيك من آمل، أرى برؤياته مض أضعناه. بالله يا شيخنا ما بال أماتنا، قد ضيعت مجدنا حتى نسيناه. بالله يا أبتي ما بال مسجدنا، قفر وما هكذا يوما عهدناه. أين المصلون؟ ماذا حل في بلدي؟ وأين قدواتنا؟ حقا فقدناه. ما بالنا يا أبي نمشي على مهل، والغرب يا أبتي يحدو مطاياه. وغيرنا يا أبي يلهو بدنياتي، وشيخنا يا أبي غرته دنياه. نشكو إلى الله جهلا من أحباتنا، نشكو إلى الله منهم ما لقيناه. وما أبري نفسي إننا باشر، نعشو إلى الله أحيانا وننساه. ابن الجزيرات يا شيخي يضلله، بث من الغرب يأتينا فنرضاه. ابن الجزيرات يهوى ما يدمره، البث يقتلنا والناس تهواه. ابن الجزيرات رمز العلونا كاتم، سكر الفتوحات ما أحلى وابهاه. ابن الجزيرات تاج لا يلائمنا، ابن الجزيرات نفخ بعناناه. ابن الجزيرات شخص مات يا أبتي، ابن الجزيرات شيء ما رأيناه. ابن الجزيرات ثوب عز صاحبه، وليس ينفعنا مهما ارتديناه. جراحنا يا أبي في كل ناحية، وجسم أماتنا يشكو رزاياه. وفي كسوف البنيات تعاتيبنا، فمن ذوي خجلا مما فعلناه. أما لها من يلم الشعث في عجل، أما لها منجد والله يرعاه. لسنا الذين هتكنا عرضها أبدا، لكننا في يد البغي تركناه. وما هدمنا مصلانا بمعواننا، كلا وخيا ولكن هجرناه. خوف أحاط بنا، ذل يلازمنا، صواف إخواتنا شيء عرفناه. تاريخنا مشرق يهدي مواعظه، ألا على عجل يوما قرأناه. قل لي بربك عن أسباب محناتنا، فربما مجدنا الماضي أعدناه. فأطرق الشيخ حينا ثم عاوده، حنينه فارس وبالدمع لحياه. وقال قولا تحق لا نظير لها، الله ضيعنا لما أضعناه. الله ضيعنا لما أضعناه، الله ضيعنا لما أضعناه.